قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين. مهما ابليس حربه تدور بهمومه ومتاعب وشرور، مهما ابليس حربه تدور بهموم ومتاعب وشرور، نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شر بدم ثمين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. غلبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين ابدا، اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك، بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، اصلنا فيك منتصرين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين.